غيرتنا توهتنا بدلتنا، وانت ما بقتش انت انت، وانا ما بقتش انا ما بقتش زي زمان حبيبي حبيبي. انا ما بقاش ليها طعم ولون من غيري ولا من غيرك، ما بقتش بتفرق احبك ولا احب غيرك، ما بقاش ليها طعم ولون من غيري ولا من غيرك، ما بقتش بتفرق احبك ولا احب غيرك، ما بقتش بتفرق عني ايام كلها بتعدي، ترجمة